يعني عنده. احنا عندنا قلنا ايه؟ في الثلاثين مثلا، استنى الثلاثين فيها تبيع او تبيع. طيب لو كان الثلث عشرة اعلى كبارا والثلثان عشرين ادنى يعني صغارا، فكبيرة الواجب ان يخرج فيها ان تكون ايه؟ كبيرة. طيب قيمتها قد ايه؟ ثلث من الكبير وثلثين من الايه؟ من الصغير. طيب احنا عندنا الصغير ان يخرج منها عشر صح؟ قيمتها عشرة. طيب والكبير العشرة، مش بناخد العشرة كلهم، بناخد منهم كام؟ العشرة بناخد منهم تلتين، يعني نقسم العشرة على ثلاثة أثلاث وناخد الثلثين. ها يعني هنقول سبعة ونص ولا كده؟ هيبقى الربع، هيبقى أقل شوي. طيب تعالى الكبيرة، الكبيرة الواجب فيها عشرين، طب ثلث العشرين كام؟ تضيف هذا على هذا يديك 13 وثلث. تمام؟ يعني هكذا تكون حصصا، تكون حصصا. قال وبالعكس قيمتها 16 وثلثان، يعني العكس، يعني نبقى الثلثان كبارا يعني الأعلى والثلث هو الأدنى. لو قلبنا العكس تمام هيبقى قيمتها كام؟ 16 وثلثان. واضح ولا غير واضح؟ بسم الله. إلا إذا لزمه شاتان. إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة، كمئة وأحدى وعشرين شاة، الجميع معيب إلا واحدة. هنا نتوقف. لزمته شاتان في مال كله معيب إلا واحدة، كمئة وأحدى وعشرين. احنا طبعا المسألة دي أظنها مش واضحة لأن لسه الغنم ما خدناهاش. احنا الغنم عندنا أقل نصابها كم؟ لا، أربعين. إلى عشرين ومئة لا شيء فيها، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان. تمام؟ طيب كمئة وإحدى وعشرين شاة، الواجب فيها ايه؟ اثنين. الجميع معيب إلا واحدة، المية وعشرين كلهم شياه معيبة والواحد وعشرين هي صحيحة. طيب في الحالة دي ماذا يصنع؟ في الحالة دي يخرج الصحيحة وإيه؟ ومعيب. أو كانت المئة وإحدى وعشرين سخالا، يعني ايه سخالا؟ ما هي السخلة؟ أيوة أحسنت، هي دي حديثة السن. السخلة الصغيرة من الشياة، تطلق على الذكر وتطلق أيضا على الإيه؟ على الأنثى، من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد، يعني حديثة السن جدا، زي عندنا كده أطباء حديث الولادة. طيب وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله، ما ليس في ماله منه، كما لو كان ماله ثلاثين بقرة لا جاموس فيها، فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنه، جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب عليه في ملكه، لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة. حط تحت دي خط. ولم تفت ولا شيء منها، بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب. يعني لو أن هذا الرجل عنده بقر فقط، عنده نصاب بقر وليس فيه جواميس، وأراد أن يخرج عنها، يعني عنده ثلاثين بقرة والواجب فيها إيه؟ تبيع. طيب يريد أن يخرج، إحنا سبق معنا أنه يجزئ التبيع من البقر أو من الجواميس، يجزئ،